شاري وفارد ايديا وعني مش حاسه بيا، شاري وفارد ايديا وعني مش حاسه بيا، وبدوب في الرمش الاسمر وبموت ضحكه على